الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في العقيدة، وسميت عقيدة لأن القلب يعقد عليها عقدا مبرما محكما، بحيث أنها لا تتزعزع ترسخ في القلب كرسوخ الجبال في الأرض، يعتمدها أهل السنة عقيدة سليمة، ويعتقدها ويعتمد أهل البدعة عقيدة أيضا راسخة ثابتة. وكل منهم عندهما يثبت هذه العقيدة له ويجعله يطمئن إلى ما يقال فيها. فعقيدة أهل السنة والجماعة مأخوذة عن القرآن وعن الأحاديث النبوية الصحيحة، واعتمدها الصحابة والتابعون وأئمة الهدى المقتدى بهم، ومنهم الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأهل زمانهم أئمة الدنيا في العراق، سفيان الثوري، وفي الشام أبو عمرو الأوزاعي، وفي مصر الليث بن سعد، وفي المدينة مالك بن أنس، وفي مكة سفيان بن عيينة، وغيرهم ممن هم في زمانهم وممن هم بعدهم. هؤلاء ما نقل عنهم ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، فاعتمدوا العقيدة الصحيحة واعتمدها أتباعهم. وأما المبتدعة فإنهم لم يعتمدوا أدلة نقلية، آيات أو أحاديث، وإنما اعتمدوا في عقيدتهم أمورا عقلية في نظرهم أنها قوية ثابتة، ولكن عند التحقيق وعند التدقيق تظهر عقيدة فاسدة وتضمحل شبهاتهم التي يتشبثون بها ويبطل بعضها بعضا. شبهات هؤلاء ينقضها هؤلاء، فالمعتزلة يعارضون الأشاعرة، والأشاعرة كذلك ينقضون أدلة المعتزلة، وكذلك الجبرية والمرجعة والوعيدية ونحوهم أدلتهم كلها يبطل بعضها بعضا. ولذلك أنشد ابن تيمية في آخر الحموية قوله: حجج تهافت كالزجاج تخالها حتى أنا كل كاسر مكسور مثلها بالزجاج. إذا كان في يديك زجاجتان ضربت إحداهما بالأخرى انكسرتا، فهكذا شبهات هؤلاء المبتدئة. وضرب لهم مثلا ابن القيم بأبيات ذكرها في الصواعق المرسلة يقول فيها: واضرب لهم مثلا بعميان خلوا في ظلمة لا يهتدون سبيلا، فتصادموا بأكفهم وعصيهم ضربا يدير رحى القتال طويلا، فتصادموا بأكفهم وعصيهم ضربا يدير رحى القتال طويلا، حتى إذا ملوا القتال رأيتهم مشجوجا أو مبعوجا أو مقتولا، فتسامع العميان حتى أقبلوا للصلح فازداد الصياح عويلا. هكذا مثلهم لهؤلاء المكروهين الذين يصطدم بعضهم ببعض. أما عقيدة أهل السنة فلا يستطيعون ردها. ولما رأوا أنها قوية احتالوا في ردها، فقالوا: الآيات القرآنية نسلط عليها التأويلات. التأويل هو في الحقيقة ما فعله اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فتأويلهم هو تحريف. هذا هو موقفهم من الآيات. وأما الأحاديث فإنهم ردوها، قالوا إنها أخبار آحاد لا تفيد إلا الظن، والعقيدة لا بد فيها من اليقين. فهكذا تسلطوا على الآيات بالتحريف وعلى الأحاديث بردها أنها آحاد. كذلك أيضا ردوها وقالوا إنها مجاز، نحملها على المجاز. فهكذا تسلطوا على هذه الأدلة. ولقد ناقشهم العلماء، وذلك لأن علماء السلف الأولون في عهد الأئمة الإمام أحمد والشافعي ونحوهم ما ابتلوا بهؤلاء، ولا كثر في زمانهم هؤلاء المحرفون، فاقتصروا على تأليف كتب العقيدة. وذكر الأدلة فيها: وجد لبعض المبتدعة شيء من الكتب فناقشوها، فالإمام أحمد في رسالته التي فيها الرد على الزنادقة فيما شك فيه من متشابه القرآن ناقش بعض أدلتهم، والإمام الدارمي عثمان بن سعيد وجد كتابا لأحدهم حنفيا معتزليا يقال له ابن الثلجي، فرد عليه لأن ابن الثلجي سمى كتابه عقيدة بشر المرزيسي، رده موجود، رده اسمه رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المرزيسي العنيد، وله أيضا كتاب آخر الرد على المعتزلة. استوى هذه الأدلة التي تبطل عقيدتهم. ولما كان في القرن الرابع قويت شوكة المعتزلة وشوكة من تسموا بالأشاعرة والكرامية والكلابية ونحوهم، ولما قويت شوكتهم لم يكن هناك من أهل السنة من يتصدى لهم ولا من يناقشهم ويرد عليهم. أهل السنة أصبحوا قلة وهم الذين على معتقد السلف وعلى معتقد أحمد بن حنبل، أصبحوا قلة. من بين أولئك القلة الإمام البربهاري، في عهده يطارد من المعتزلة والأشاعرة ويحذر منه ويكادون أن يردموه إذا رأوه ويحذرون منه، ولكن أنجاه الله وألف الرسالة المشهورة التي سماها شرح السنة، وهي من الله تعالى بوجودها في عقيدة أهل السنة دليل على أنهم قلة وأن أهل الباطل كفروا، ولم يزالوا كذلك، ولم يزل أهل السنة يستخفون، يوجدون بقلة ولكن يكادون أن يكونوا شبه أفراد. ولم يزل مذهب الأشاعرة متمكنا شرقا وغربا ولا أحد يناقشهم. ثم قيض الله شيخ الإسلام ابن تيمية وفضحهم في زمانه وفند أدلتهم وشبهاتهم، ومن الله تعالى بكتبه وبقيت بأيدي محبيه إلى أن وصلت إلى هذا الزمان وطبعت وانتشرت. في زمانه قام أهل البدع عليه وضللوه في دمشق ثم في مصر، وكذلك أيضا بعده الذين تأثروا تلك العقائد المنحرفة الأشعرية والكرامية ونحوهم لا يزالون إلى اليوم يبدعونه ويضللونه ويسمونه الضال المضل، يحذرون من كتبه ومن مذهبه. ولكن وفق الله تعالى من نشر كتبه ومن أظهر معتقده وأصبح والحمد لله الحق أبلج ظاهرا لا يضره نبح هؤلاء ولا نهيقهم. وإذا كان كذلك فإن علينا أن نرجع إلى كتبهم، إلى كتب السلف الذين في العهد في عهد قوة السنة وأهلها، نقرأ مؤلفاتهم ونعتمدها. فمنهم من اختصر واقتصر على رؤوس المسائل دون ذكر الأدلة. للإمام أحمد رحمه الله رسالتان، رسالة اسمها أصول السنة، وقد شرحتها في المنطقة الشرقية وطبعت مع الشرح، ولكن الشرح مختصر. والرسالة الثانية اسمها رسالة السنة، مختصرة أيضا، وأصلها موجود في المجلد الأول من طبقات الحنابلة الذي ألفه ابن أبي يعلى، ولكنها أيضا طبعت مفردة، وإن كان بين النسختين شيء من التفاوت. هكذا كذلك مؤلفات أهل زمانه في السنة الذين اختصروا، وأما الذين بسطوا وتوسعوا فهم الذين يذكرون الأدلة وقد يوجهونها وقد يبينون دلالتها. فمنهم الإمام اللالكائي، كتابه المشهور شرح أصول اعتقاد أهل السنة في 7 مجلدات أو نحوها، هذا من أوسع من ذكر من تكلم وألف في عقيدة أهل السنة. كذلك الأجري كتابه الذي سماه الشريعة، طبع قبل نحو 55 سنة على نفقة الأمير منصور ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن رحمه الله، ولكنه ناقص مجلد واحد. ثم يسر الله من حققه وطبعه كاملا في 5 مجلدات أو نحوها. كذلك أيضا ابن بطة له كتابان، الإبانة الصغرى مختصرة لم يذكر بها الأسانيد، والإبانة الكبرى، وكلاهما مطبوعتان يعتمد على الأسانيد، يروي الأحاديث والآثار بأسانيده إلى الأئمة. هناك أيضا من ألف في السنة ابن أبي عاصم، وإن لم يستوفي ما استوفاه غيره، ولكنه يذكر الأحاديث بأسانيده. وغيرهم، فهؤلاء عمدة في العقيدة ولا إضرة بمن طعن فيهم. رأيت رسالة لبعض الإباضية في إيمان، وعقيدتهم معتزلة، ينكرون الرؤية لله في الآخرة، ويقولون أن القرآن مخلوق، ويقولون أن العباد هم الذين يفعلون، والله تعالى لا يقدر على أفعال العباد. هذه عقيدة معتزلة عند هؤلاء الإباضية. وإذا هو يطعن في ابن بطة ويرميه بأنه كذاب وأنه وأنه، وبكل حال فإننا نقول لا يضر السحاب نبخ الكلاب، ولا ينقص منها عن قدر هؤلاء الأئمة، أنكم أيها الإباضية وأيها المعتزلة تقدحون لأئمة اعتلها بفضلهم وبإمامتهم وبحفظهم. والحاصل أن هذه عقيدة الأولين، وكذلك أيضا عقيدة لغيرهم. فالقاضي أبو يعلى حنبلي، ولكن زمانه زمان بدع، لما ألف رسالة لإثبات العلو لله تعالى صاح عليه أهل زمانه: أبو يعلى مجسم، أبو يعلى مشبه، أبو يعلى مبتدع. فقال لهم: ما أتيت بشيء من قبل نفسي، أنا حنبلي وقد نقلت مذهب أئمتنا. وله الكتاب المطبوع الذي هو معروف في إثبات الصفات ونفي التأويلات، اسمه إبطال التأويل أو إبطال التأويلات. كذلك الإمام ابن قدامة ألف رسائل في عقيدة، ومن جملتها اللمعة. ولما كان ابن قدامة مشتغلا بالفقه ما أنكر عليه أهل زمانه، ورسالته لم تشتهر وإلا فإن أهل زمانه ينكرونها، وهو مع ذلك يداري أهل زمانه. ولأجل هذا اقتصر على الأدلة ولم يصرح بما في دلالتها. وأما ابن تيمية فإنه صرح وأوضح دلالة الأدلة وقال بموجبها، فلذلك صاحوا وناحوا. لماذا؟ لأنه ذو شهرة وذو شعبية، والناس يحترمون لمكانته ويعجبون من مقاماته، وله مقامات مذكورة في ترجمته يعترف بها عدوه قبل صديقه. فلذلك أخاف أن يفسد عليهم عقيدتهم. وقد تأثر به تلاميذ له ولو لم يكونوا حنابلة، ابن كثير تلميذ له تأثر به، الذهبي تلميذ له شافعي تأثر به وألف كتابه الذي سماه العلو إلى العلي الغفار. فعلى هذا نقول إن مؤلفاته عمدة، فمنها مختصر كالواسطية ومتوسط كالحموية والتدمرية، ومنها ما هو موسع كرده على الرازي الذي سماه نقض التأسيس. الرازي أشعري، له كتاب مشهور اسمه تأسيس التقديس، نقضه ورد عليه في هذا الكتاب نقض التأسيس. وله أيضا كتابه الموسع الذي سماه درء تعارض العقل والنقل، والذي مدها ابن القيم النونية بقوله: اقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. هكذا وغير ذلك من مؤلفاته، وله رسائل كثيرة طبعت في المجموع، فإن المجلد الثالث في العقائد المجملة، والرابع في العقائد المفصلة، والخامس والسادس في الصفات، والسابع في الإيمان، والثامن في القدر، والتاسع

أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ونؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ونؤمن بأنه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إن الشيخ رحمه الله أضاف هذه العقيدة إلى أهل السنة، قوله عقيدتنا يريد بذلك أهل السنة والجماعة والذين هم أتباع الأئمة، الأئمة الأربعة على هذا المعتقد. ذكر شيخ الإسلام لما ناقشه أهل زمانه في دمشق عند السلطان وصاروا ينكرون عليه، إنك قلت وإنك خالفت وإنك وإنك، فقال السلطان يريد أن يسكتهم، إن هذا حنبلي وأنتم شافعية، والحنبلي مذهبه معتمد ومعتقده معتمد، فاتركوه على عقيدة إمامه وأنتم على عقيدة إمامكم. فقال ابن تيمية رحمه الله: معاذ الله أن يكون هذا عقيدة أحمد وحده، بل إنه عقيدة الأئمة الأربعة، وأنا أتحداهم أن يأتوا بنقل صحيح عن إمام من الأئمة في إثبات ما يقولونه من هذا التحريف. ولكنه عقيدة ابن كلاب وعقيدة ابن كرعة الرام، وقد يكون أيضا عقيدة الجبائي وعقيدة ابن فورك ونحو من المتأخرين. فهذا سبب كونه عقيدتنا. ذكر بعد ذلك أصول الإيمان الستة التي في حديث جبريل المشهور، لما قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعقيدة أهل السنة تدور حول هذه الأركان الستة، إلا أنهم يضيفون فيها إضافات، يجعلون تبع الإيمان بالرسل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بفضل صحابته ردا على من يطعن فيهم. وسعوا ما يتعلق بالإيمان بالله. يقول الشيخ وانا رحمه الله: من الإيمان بالله الإيمان بربوبية الله، أي أنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور، يسمى هذا توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن الله هو رب العالمين الرب له معنيان، الرب معناه المالك، والرب معناه المربي. فالله تعالى هو المالك، رب العالمين يعني مالكهم، وهو المربي، ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، فهو المربي وهو الرب المالك وهو الخالق المتفرد بالخلق وهو مالك الملك، يأتي من كما يشاء وينزع من كما يشاء، وهو المدبر لجميع الأمور. تعرفون أن هذا قد اعترف به المشركون الأول، قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يعترفون بأن الله هو الخالق، وذلك حجة عليهم، يعني اتضح أنهم يؤمنون بأن الله هو الخالق، فيقال لهم إذا كان هو الخالق فإنه هو المعبود. ثانيا توحيد الألوهية، نؤمن بألوهية الله أنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل، أي هو الإله أي بمعنى المألوه الذي تألهه القلوب مودة ومحبة وإخلاصا وديانة، فهو الرب معناه رب العالمين، وهو الإله الذي هو الإله الحق لا إله غيره، وكل معبود ومألوه فإنه باطل إلا الله. كذلك نؤمن بأسمائه وصفاته، له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، هذه ثلاثة أقسام التوحيد، الربوبية والعلية والأسماء والصفات. فالخلاف في الربوبية مع الدهريين الشيوعيين، وفي الألوهية مع القبوريين والمشركين، وفي الأسماء والصفات مع المعطلة من الجهمية ونحوهم. فصل بعد ذلك بقوله أن نؤمن بوحدانيته في ذلك، الإشارة في ذلك إلى الثلاثة، وحدانيته الربوبية، وحدانيته بالألوهية، وحدانيته بالأسماء والصفات. ثم قال لا شريك له بربوبيته، يعني ليس مع الله خالق آخر، ولا في ألوهيته لا إله غيره، ولا في أسمائه وصفاته لا شبيه له في الصفات، ولا يستحق أحد ما يستحقه من الأسماء. استدل بقوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته أن تعلم له سميا. الرب معناه المالك، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، أي اعبده وحده واصبر لعبادته، هذا توحيد العبادة. هل تعلم له سميا، يعني يستحق اسم من أسمائه، هذا توحيد الصفات. استدل أيضا بآية الكرسي، الله لا إله إلا هو، هذه الجملة الأولى فيها إثبات الألوهية، الجملة الثانية الحي القيوم فيها إثبات الصفات، إثبات صفة الحياة والقيومية. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فإثبات صفة الحياة من صفات الله، ومن القيوم القائم على أرزاق العباد. الجملة الثالثة لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال حياته وقيوميته. السنة النعاس، والنوم معروف، أي لا ينهى الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الجملة الرابعة: له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. الجملة الخامسة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وذلك لأن المشركين يزعمون أن آلهتهم تشفع لهم، فبين الله أنه لا يشفع أحد إلا بإذنه. الشفاعة يعني الوساطة، يقولون إنها وسائط بيننا وبين الله. الجملة السادسة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. إثبات العلم ما بين أيديهم قبل أن يوجدوا، وما خلفهم بعد أن يموتوا، أو ما بين أيديهم أمامهم وما خلفهم وراء ظهورهم، يعلم كل شيء. الجملة السابعة: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. العلم لا يختص به، لا يطلعون عليه إلا ما أطلعهم عليه إذا شاء. لا يحيطون ولا يقدرون على أن يصلوا إلى شيء من علمه الذي أخفاه إلا بما أطلعهم عليه. الجملة الثامنة: واسع كرسي السماوات والأرض. قيل إن الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش، وقيل إنه العرش، وقال بعضهم إنه كموضع القدمين. ومع ذلك بعد الكرسي يتسع للسماوات والأرض كلها. في بعض الأحاديث، حديث ذكره الشيخ محمد في آخر كتاب التوحيد: ما السماوات السبع والأرضين السبع الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس هو المجن الذي يلبس على الرأس. الجملة التاسعة: ولا يؤده حفظهما، أي لا يكلفه ولا يشق عليه حفظ المخلوقات كلها، فإنه على كل شيء قدير. الجملة العاشرة: وهو العلي العظيم. إثبات صلة العلو بجميع أنواع علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وإثبات العظمة أنه أعظم من كل شيء. ذكر بعد ذلك آخر سورة الحشر، قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. أثبت اسمه الله إلى الألوهية والعبودية على خلقه، وأكد أنه لا إله غيره، أي هو الإله الحق، وأثبت أنه عالم بكل شيء، عالم الغيب والشهادة. الغيب هو ما غاب عن الناس، الشهادة ما شهدوه ونظروا إليه. هو الرحمن الرحيم، اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، دالان على إثبات صفة الرحمن. هو الله الذي لا إله إلا هو، يا عظة تأكيد إثبات الألوهية لله وحده. ثم ذكر ثمانية أسماء: الملك، يعني الذي له الملك وحده، له الملك الحقيقي تبارك الذي بيده الملك، القدوس المقدس يعني المنزه عن النقائص ونحوها، السلام قيل معناه السالم من النقائص، وقيل المسلم العبادة، المؤمن من التصديق يعني المصدق لعباده الصادقين، المهيمن يعني المطلع على العباد والمهيمن عليهم يعني المستولي عليهم، هيمن عليهم يعني استولى عليهم كلهم بقبضته وتحت تصرعه وتقديره، العزيز الذي له العزة الكاملة، الجبار الجبار الذي له الجبروت كله، المتكبر يعني الذي له الكبرياء كما قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض. سبحان الله، التسبيح والتنزيه عما يشركون يعني يجعلون معه من الشركاء. هو الله الخالق يعني الذي خلق الخلق وحده، البارئ الذي برأهم يعني ابتدأ خلقهم، المصور الذي صورهم كما في قوله تعالى وصوركم فأحسن صوركم. له الأسماء الحسنى يعني جميع الأسماء الحسنى يتسمى بها، وكل اسم من أسماء الله فإنه دليل على الذات، يدل على ذات الله تعالى، ودليل على الصفات التي اشتق منها، ودليل يسبح له ما في السماوات والأرض، يسبحون الله تعالى تسبيحا حسيا أو تسبيحا معنويا. وهو العزيز الحكيم، يعني من صفاته أنه الحكيم. والعزيز ذكر مع الأسماء الأخرى، يقول ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، صرح بذلك بآيات كثيرة. ولله ملك السماوات والأرض، ولقد وصينا الذين ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. هكذا في كثير من الآيات، أي السماوات وما فيها والأرضون وما فيها هي ملكه، يتصرف بها كما يشاء. هذه الآية في آخر سورة السورة، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يعني ما شاء أوجده وخلقه، يهب لمن يشاء إناثا يعني يجعل أولاده إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور يكون أولاده ذكورا، أو يزوجهم يجعلهم من جنسين ذكورا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما أي لا يولد له، إنه عليم قدير. قسم الناس بالنسبة إلى الأولاد أربعة، منهم من أولاده إناث، ومنهم من أولاده ذكور، ومنهم من له ذكور وإناث، ومنهم من لا يولد له. آيات سورة الشورى، نؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه باب آية من سورة الشورى، وفيها رد على الطائفتين، رد على المعتزلة الذين ينفون الصفات، أثبت الله هو السميع البصير، ورد على المشبهة الذين يشبهون الله بصفات خلقه بقول ليس كمثله شيء. فهكذا أخبر تعالى بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دائما المعطلة يأتون بأول الآية ليس كمثله شيء، ويسكتون عن آخرها لأن آخرها رد عليهم. حتى ذكر أن ابن أبي دؤاد من المعتزلة طلب من الخليفة المأمون أن يكتب على كسوة الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، يريد أن لا تدل الآية على السمع والبصر. فخاف المأمون أن الناس ينكرون عليه ويقولون حرف الكلم وغير كلام الله. له مقاليد السماوات والأرض، مقاليد يعني كل ما يتصرف به فيها، شبهها بالقلائد. البعير إذا كان له قلادة فإنه ينقاد، والإنسان إذا ربط في حلقه حبل وسمي قلادة فإنه ينقاد. فكأن هذه السماوات والأرض لها مقاليد يعني قلائل يتصرف بها الخالق كيف يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يوسع الرزق على هؤلاء فيعطيهم انواع الرزق، ويقدر على هؤلاء ان يضيق عليهم. قال الله تعالى: فاما الانسان الى ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه، واما الى ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ان يضيق عليه رزقه فيقول ربي اهانني. كلا، انه بكل شيء عليم، اثبات صفه العلم. كذلك قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الدابة كل ما يدب على الأرض، أي كل ما يمشي على الأرض من الحيوانات التي فيها أرواح. ما من دابة تدب على الأرض، ويدخل في ذلك الطيور لأنها تقع على الأرض وتمشي، وكذلك كل الحشرات وكل الحيوانات المتحركة. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي الله تعالى هو الذي يرزقها. قال الله تعالى في سورة العنكبوت: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. لا تحمل رزقها، كثير من الدواب لا تحمل رزقها، يسر الله تعالى لها رزقا ويعلم مستقرها ومستودعها. وقد قال تعالى: وهو الذي أنشأكم من الأرض فمستقر ومستودع. فقد فصلنا الآيات لقوم يعلموا يفقهوا. فمستقر ومستودع، يتكلم العلماء على المستقر والمستودع، وأوردوا في ذلك أقوالا كما في تفسير ابن جرير وغيره. فمنهم من يقول المستقر في الأرض والمستودع في الأصلاب أو في الأرحام، ومنهم من يقول المستودع في القبر والمستقر في الآخرة. الله تعالى عالم بذلك، مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، أي أنه سبحانه قد كتب ذلك، كتب ذلك في أم الكتاب في اللوح المحفوظ. هذا دليل على سعة علمه. ذكر بعد ذلك آية مفاتيح الغيب في آخر سورة لقمان، هي قبلها آية الأنعام، وهي قوله تعالى: عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. مفاتيح الغيب قيل إنها الخمسة التي ذكرت في آخر سورة لقمان. عند الله تعالى مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو إلا من أطلعه. قال الله تعالى في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسله، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا، إلا إذا أطلع بعض الرسل على شيء من أمور الغيب. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا. وإلا في الأصل أن العلوم الغيبية لا يعلمها إلا الله، كما في قول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول لكل نفس نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فهو لا يعلم الغيب، مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، يعني جميع ما في البر من الحوادث ومن المخلوقات ومن الحبات ومن الذرات ومن عدد الصخور وعدد حبات الرمل ونحو ذلك، وكذلك ما في البحر من الحيوانات الصغيرة والكبيرة يعلمها ويقوم برزقها، وما تسقط مورقة إلا يعلمها، أوراق الشجر لا يحصيها إلا الله، أي ورقة تسقط يعلم الله متى تسقط ومتى ينبت بدلها، ما تسقط ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة في ظلمات الأرض، حبة بر أو مثلا حبة تراب في ظلمات الأرض إلا يعلمها، ولا رطب ولا يابس، لأن المخلوقات إما رطب وإما يابس. فمثلا المخلوقات المتحركة ما دامت حية فإنها رطبة، وبعد موتها تيبس تكون يابسة، وكذلك أيضا الأشجار ما دامت نامية وخضراء فإنها رطبة، وإذا قطعت أو سقطت أوراقها يبست فأصبحت يابسة، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي في كتاب محفوظ قد أودعها الله ذلك الكتاب. ذكر بعد ذلك آية لقمان، قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة لا يعلمها إلا هو. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها، أي علم وقوعها وعلم قيامها. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها. فأخبر تعالى بأنها علم الله، أنها علم عند الله. أخبر تعالى بأنها لا تأتيكم إلا بغتة، يعني فجأة لا يشعرون إلا وقد قامت القيامة. فعلم الساعة لا يعلمه إلا الله، فهو من علم الغيب، وينزل الغيب أي يعلم متى ينزل، لا يعلم أحد متى ينزل الغيب إلا الله، ولا يجوز أن يتخرص أحدا ويقول هذا الزمان ينزل فيه كذا أو كذا وكذا، فإن هذا من علم الغيب الذي اختص الله تعالى بعلمه. وكذلك أيضا مقدماته كإرسال الرياح وإنشاء السحب، وكذلك ما ينزل من السحب ما ينزل فيها من الصواعق وما أشبهها، العلم عند الله. ثم قالوا: يعلم ما في الأرحام، أي ما في أرحام الحيوانات، يعلم ما في رحم هذه المرأة ذكرا أو واحدا أو عدد، ما في رحم هذه الناقة ذكرا أو أنثى، ما في رحم هذه الشاة، ما في رحم هذه البقرة، ما في رحم هذه الفرس، لا يطلع أحد إلا الله على ما في هذه الأرحام، ولا يعلم أذكر أم أنثى. وما ذكر عن بعضهم أنهم يعلمون ذلك فإن هذا من باب الكشف، أنهم يصورون هذا كأنهم يشقون البطن ويعرفون، وقبل ذلك لا يمكن أن يعرفوا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني الإنسان لا يدري ماذا يحصل له باليوم الثاني، يوم الأحد الذي بعد هذا اليوم، من الذي يعلم ما يحصل له، ما يكسبه؟ ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هل يربح أم يخسر؟ لا يعلم أحد ما في غد. ثم قالوا ما تدري نفس بأي أرض تموت، يعني أي أرض يأتي بها أجله. إذا قدر الله أن الإنسان يموت بها تلك البلدة، جعل له فيها غرضا وحاجة حتى يذهب إليها. أي إن الله عليم خبير، أي هو سبحانه العليم بذلك كله. نستفي بهذا. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: كيف نجمع بين حديث جبريل الذي فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونؤمن بالقدر خيره وشره، وحديث عبد القيس الذي فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقامة الصلاة وإيتاء؟ لعله في حديث عبد القيس أراد أن يبين لهم الأعمال الظاهرة وأنها نتيجة الإيمان. يقول العلماء ومنهم ابن رجب إنه إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه أركان الإيمان، وذلك لأن أركان الإسلام وأركان الإيمان كلها من نتيجة الإيمان. فهو لما اقتصر على ذكر الإيمان أدخل فيه أركان الإسلام. ما معنى الإلحاد في أسماء الله تعالى والوارد في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه؟ الإلحاد هو التحريف، يعني يحرفونها ويؤولونها وينكرون دلالتها. وقد ذكر الله تعالى الإلحاد في الأسماء في هذه الآية: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وذكر الإلحاد في الآيات في سورة فصلت: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فمن الإلحاد في أسماء الله تحريفها وإنكار دلالتها. يقولون الرحمن لا يدل على الرحمن، السميع لا يدل على السامع، البصير لا يدل على البصر، العزيز لا يدل على العزة، العليم والقدير لا يدل على علم ولا قدرة.